لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وجوه بيان أن ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، وإحنا قلنا الكلام ده ليس على إطلاقه وعمومه، فإن العبرة بما هو المأمور به وما هو المنهي عنه. فإن قتل النفس مثلا أعظم من ترك الإحسان إلى الجار، كما ذكرنا هذا من قبل، ليس على إطلاقه. ترك الصلاة أعظم من قتل النفس وشرب الخمر، لكن قتل النفس أعظم من إيه؟ من مثلا من ترك الإحسان إلى الجار. ما ده ترك واجب وده إيه؟ وده فعل محرم، ومع ذلك فعل محرم ممكن يبقى أشد من ترك الواجب. بس هو بيذكر وجوها، يعني الوجه الخامس عشر أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات 10 أمثال فعلها، وجزاء المنهيات مثل واحد، مهما بحسنة فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فعملها كتبه الله عنده سيئة واحدة. فيقول جزاء المنهيات مثل واحد، وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه. هذا استدلال فيه نظر، فإن هذا جعل المنهي عنه إذا فعل يكون عقوبته مثلا واحدا، هذا لأن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده، وإلا فمن الفعل المضاعف من عفى حين الشهوة وهو ترك، يعني من قام عن المرأة التي كان جلس بين رجليها وهي أحب الناس إليه، هذا ترك الزنا، وهذا يثاب أضعافا فقد ترك. وإحنا قلنا أن الترك إيه؟ فعل. يقول ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة 10 والحسنة بواحدة أو تساوية، لا يلزم هذا الكلام. لا لا، ده هو بيقول جزاء المنهيات مثل واحد، يعني اللي بيعمل السيئة بياخد واحدة. الوجه السادس عشر أن المنهي عنه المقصود إعدامه، وأن لا يدخل في الوجود سواء نوى ذلك أو لم ينوه، وسواء خطر بباله أو لم يخطر، فالمقصود أن لا يكون. وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلا. وفي الحقيقة المنهيات المقصود منها شرعا تركها بكف النفس تقربا إلى الله. ولذلك تعريف المحرم إيه؟ تعريفه أنه ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، يعاقب فاعله، وفيش حاجة اسمها امتثالا ولا عدم امتثال. فعل المحرم مش عايز، مش مقصود في نية، لكن هو إذا امتثل الترك فهذا مقصود، إذا كف نفسه وتقرب إلى الله بالترك فهذا مقصود. تركها امتثالا، المقصود من المنهيات تركها امتثالا، وليس بيقول سواء نوى ذلك أو لم ينوه ولا شك أو خطر بالي أو لم يخطر، لا، المقصود أن أنا أتركها لله، وإلا لو أثيب الإنسان على ذلك، لو كان المقصود أن أتركها بلا نية ولا قصد ولا خطور على البال، لا يعني لا أثيب الإنسان على ذلك لو كان ده المقصود الشرعي، لكن الإنسان مش هيثاب إلا لو إيه؟ لو امتثل، لو ترك امتثالا. يقول ومن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. قال الله عز وجل إنما تركها من جراي. يبقى انت حيثاب لما يتركها امتثالا لله عز وجل. يقول وسر المسألة أن ولود ما طلب إيجاده أن ولود ما طلب إيجاده سبحانه أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحبه أكره إليه من ولود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه. هو بيكرر نفس اللي هو بيحاول يستدل به، وده كلام حتى دي كائن من القيم رحمه الله كان على قديمه فيها، يعني قبل أن يعني يرسخ في علم النصوص، بدليل إنها مليانة منطق، مليانة ما يشبه علم الكلام. النصوص فيها شيخ قليلة جدا، وبيجيب النص وإيه ويحاول يعني يلويه في كثير من المواطن لتأكيد الفكرة نفسها اللي هي مجرد قول واحد اللي هو بيقول إيه سهل بن عبد الله. وفي الحقيقة ده نظر لأمر معين زي ما قلنا من الأول خالص، اللي هو آدم نهي عن الأكل من الشجرة وإبليس أبى السجود. الحقيقة إن ترك الصلاة من أعظم المنهية، يعني أعظم الأمور الشديدة الكبيرة عند الله، أعظم من جميع المنهيات عنها، عشان كده ترك الواجب ده. أما إبليس فكان كفره وليس لمجرد ترك السجود، إبليس بسبب أنه إيه أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال يوضح الوجه السابع عشر أن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاءه وما ترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، وفعل ما يكرهه وجزاءه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه. يعني والفعل ما يحبه من يعني يترتب عليه الرحمة، والرحمة غلبة الغضب عز وجل، والعقاب وما يترتب على فعل ما يكرهه الله وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه، ورحمته سابقة على غضبه غالبة. لا ده صحيح طبعا بلا شك، المعنى ده لو أن رحمتي سبقت غضبي، بمعنى أن من يرحمه الله عز وجل أكثر ممن يعاقبهم ويغضب عليهم من المخلوقين عموما، عشان ما حدش يظن أن إيه طب إزاي أهل النار 999,000، لأن هناك من الملائكة ما لا يحصيهم إلا الله كلهم مرحومون، من الكائنات كثير جدا مرحومون أضعاف مضاعفة. أهل الجنة فيها خلق لا يحصيهم إلا الله من الحور العين والولدان المخلدين والذين ينشئهم الله ويسكنهم الجنة، كل دول يطلعوا في النهاية أن مجموع الخلق المرحومين أكثر من إيه من المغضوب عليهم. وليس معنى ذلك أن الغضب يزول بالكلية، لأن الحتة دي هو اللي بنى عليها فناء النار، إن هو إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. هل معناها زوال الغضب بالكلية؟ هذه صفة كمال ولا بد من ولود متعلقها. فالمتعلق بتاعها من يكفرون، فلذلك بقاؤهم في العذاب الدائم مع كون هذا القدر من المخلوقين عموما أقل بكثير من القدر المرحوم الذي لا يعذب. لكن احنا بنقول هنقول بقى في المسألة دي، هل رحمته سبقت غضبه؟ رحمته سبحانه وتعالى بعفوه عمن ارتكب النهي من رحمته عز وجل، وعقابه سبحانه وتعالى على من ترك الواجب. ها؟ فهذا كلاهما متلازم، عشان كده قلنا الفعل والترك الاثنين في تلازم فيما بينهما. يقول وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته. وكان بالمؤمنين رحيما، أما نقول فإنه سبحانه لا يكون إلا رحمانا، هو ده الصح، لأن الرحيم الصفة الاسم الدل على صفة الفعل، ولذلك يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. لا انا بتكلم هو كتبها كده من عارف مش تشطبها. انا بقول الصح ايه، ولا يكون الا رحمانا. صحيح لا يكون الا رحمانا، لماذا؟ لان رحمته بهذه الصفة شملت جميع الخلق بما فيهم الكفار، مش كده؟ بما اعطاهم من الرحمة في دنياهم، بما ان لا انه لا يعذبهم فوق ذنوبهم يوم القيامة، على قدر ذنوبهم يعذبهم، وان طال وخلدوا في النار، طال بقاؤهم وخلدوا في النار. لكن صفة الرحيم قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. إذن منين نقول لا يكون إلا رحيما؟ ده مقتضى ان هو ايه، لا يكون معذبا لأحد. لو قلت لا يكون إلا رحيما، ما فين يعذب من يشاء؟ في صفة فعل وفي صفة ذات. صفة الذات صفة الرحمة التي دل عليها اسم الرحمن، التي هي لازمة لذاته، رحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله أعلم الخلق به يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طب ده دليل على ان في غضب بعد ذلك، لكنه دون غضبه يوم القيامة، مش كده؟ لن يغضب بعد، ما قالش لن يغضب بعده ابدا، او لن يغضب بعده بمعنى يزول غضبه زي ما بيوحي كلامه. يقول ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء. هو قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن الرحمة العامة وسعت كل شيء، الرحمة الدالة على يعني الرحمة المتعلقة بمشيئته يرحم من يشاء، هذه سيكتبها للذين يتقون، التي دل عليه اسمه الرحيم. الفرق بين الرحمن والرحيم، أحسن الأقوال في ذلك أنه أن الرحمن الاسم الدل على صفة الذات، لا تتعلق هذه الرحمة بكون المرحوم يستحق ذلك أو لا، بل بصفة كونه مخلوقا لله، كل من سواه مرحوم بهذه الرحمة العامة. لكن الرحمة الخاصة التي تتعلق بمشيئته يجعلها الذين يتقون. وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما، ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الغضب، وما كان منه وآثاره فولوده ما كان فولود ما كان بالرحمة أحب إليه من ولود ما كان من لوازم الغضب. ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام، فولود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه، فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره ولود ذلك الملزوم المكروه. زي ما قلنا قبل كده، ترك الشرك ده ترك منهي عنه، مش كده؟ ملازم للتوحيد، ولذلك الذي هو فعل المحبوب، الاثنين لا ينفك احدهما عن الايه، عن الاخر. يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لكن لا. ولذلك كل اللي ذكره هنا ده ليس يدل على ما ذهب إليه المسألة. أما أن يكون الرحمة تسبق الغضب، يعني أكثر الحب العفو أحب إليه من العقوبة، نعم، هو سبحانه وتعالى يحب العفو، عفو يحب العفو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو. ولكنه لا يلزم من ذلك زوال الغضب، بل هو يغضب على من ترك أوامره وعلى من فعل نواهيه، وأشد غضبه على من فعل منهيا عنه وهو الشرك بالله وتكذيب الرسل وتكذيب كتبه عز وجل ومعاداتهم ومعادات ملائكته ومعادات أوليائه. كل دي منهيات عندما ارتكبوها إيه؟ صار عليهم أشد الغضب. الوجه الثامن عشر أن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه. ده معنى حسن اللي هو، لكن لا يلزم منه ما ذكر، إن آثار ما يكرهه اللي هو فعل المنهيات وفي الحقيقة وترك الواجبات، هذا أسرع زوالا بما يحبه اللي هو التوبة وفعل المحبوب من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه. لو واحد عمل حسنات مش هتحبط بالإيه؟ بالسيئات، بخلاف الحسنات إن الحسنات يذهبنا السيئات، ده الأغلب. لكن هل هناك من السيئات ما يحبط الحسنات؟ الشرك بالله، وأيضا يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسنات هذا من حسنات، فقد يحبط بعض، لكن الأكثر أن الحسنات يذهبنا السيئات. يقول فآثار كراهته سريعة الزوال، وقد يزيلها سبحانه بالعفو والتجاوز، وتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة، والحسنات يذهبن السيئات، ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. هذه نقطة تدل عليه على خلل تصور المسألة. ليه؟ لأن هنا لقيه إيه؟ لا يشرك، ترك من هي نعم، مش كده؟ ترك من هي عنه، دي سبب لمغفرة ما إيه؟ ما سلف من الذنوب. يعني عشان كده يقول العبرة لابد أن تكون بنوع المأمور به ونوع المتروك المنهي عنه. يعني الحديث صحيح، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعظمت ولا يبالي، فيبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة النصوح وندم على ما فعل، وما ذلك إلا لورود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. هو في منازعة؟ مفيش منازعة، لكن التوبة بتبقى من إيه؟ من ترك الواجب، بتبقى من توبة من فعل المحرم. يوضح الوجه التاسع عشر، وهو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبه ويفرح به من المأمورات. الله أفرح بتوبة عبده حين توب إليه من رجل سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلان، فإنه سبحانه يفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد الذي وجد ناقته وكان قد فقدها، والعقيم الوالد، واحد كانش عنده بيخلفش وبعدين ولد بيفرح جامد جدا، والظمآن الوارد اللي كان عطشان وبعدين ايه ورد للمية فبقى فرحان جدا. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه، اللي هو لله أفرح بتوبة العبد حين أتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلان. هذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. ممكن نقول التوبة ترك الذنب والإقبال على الله، بس قلنا الترك إيه؟ امتثالا، مش كده؟ فقدر الذنب لما ترتب عليه من هذا الفرح العظيم. طبعا ده لا شك فيه معنى حسن جميل جدا، وهو أن العبد قدر عليه السيئات ليقوم هو بالتوبة ليكون ذلك سببا لفرح الرب عز وجل ومغفرته وعفوه. فقدر ذلك الكفار ربنا جعلهم يرتكبون الكفر ليحصل ما يحبه عز وجل من عباده المؤمنين من البراءة منهم ومن مجاهدتهم من دعوتهم إلى الله من الصبر على أذاهم. يقول فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي ولوده أحب إليه من فواته، وولوده بدون لازمه ممتنع. يعني هيدرجد الفرح إزاي من غير اللازم بتاعه من توبة العبد اللي لازم لها إيه؟ ان يكون اذنب. يقول فدل على ان ولود ما يحب احب اليه من فوات ما يكره. زي ما قلنا كده ان المسألة مرتبطة بايه؟ بان هذا العبد الذي تاب هل تخص ذلك هذه التوبة يعني بترك المنهي عنه ام بفعل الواجب؟ الاثنين كلاهما تتوب منه. واحد ما كانش بيصلي فتاب الى الله ايه وصلى، واحد كان بيشرب خمر فتاب الى الله وايه وترك شرب الخمر. يقول وليس المراد بذلك ان كل فرد في يعني بيبقى فيه هنا بقى كلام فيه اعتدال، وليس المراد بذلك ان كل فرد من افراد ما يحب احب اليه من فوات كل فرد مما يكره، حتى تكون ركعة الضحى احب اليه من فوات قتل المسلم. لا، ما مش كل المأمورات زي كل ترك الايه المنهيات. لا، يعني لو واحد ترك قتل المسلم حاجة عظيمة، ماشي كده هنقول ركعتي الضحى لا يلزم ان ده اعظم من ده، انما المراد ان جنس فعل المأمورات افضل من جنس ترك المحظورات. هذا الامر لا فائدة منه في مجمل الامر من جنس او فائدته قليلة. يقول كما اذا فضل الذكر على الانثى والانسي على الملك، هو الصحيح ان الانسي مفضل على الملك. امتى؟ مطلقا؟ لا، اذا دخلوا الجنة. سيدنا ادم فضل وهو في الجنة، مش كده؟ لكن لما في الارض من ذكر، قال الله عز وجل من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وذلك يكون خير البرية يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. وممكن يكون في آحاد من البشر أفضل من جميع الملائكة زي محمد صلى الله عليه وسلم وزي سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يقول فالمراد الجنس لا عموم الأعيان، جنس الإنسي الذين من المؤمنين الذين عملوا الصالحات. طب يوم القيامة برضه هيكونوا كلهم أفضل من جبريل؟ لا، ما يلزمش. أفضل من ميخائيل؟ ما يلزمش. أفضل من الملائكة المقربين؟ ما يلزمش، حتى في الجنة. لكن مجموع أهل الجنة أفضل من مجموع الملائكة. ولذلك في بعض الألفاظ لما تبقى فيها نوع من الإيه من الإطلاقات غير الصحيحة، الإنسي أفضل من الملك، لا مش كل إنسي. والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور بمأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضياتها ومقتضاها. فإن قيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي فكان الفرح بالترك، قيل ليس كذلك فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح، بل ولا الثواب ولا المدح، وليست التوبة تركا وإن كانت ترك من لوازمها، وإنما هي فعل ولودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته، ومن لوازم ذلك ترك ما نهى عنه. ولهذا قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما يحب، وليست مجرد الترك. والترك ده مع الندم مع قصد الرجوع إلى الله، ده مركب التوبة. وبالنسبة للتوبة من ترك الواجبات هو مع فعل ما يحبه. يقول فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا. لابد بالقلب، يعني واحد ساب المخدرات تقربا إلى الله، واحد سابها علشان ايه؟ عشان مضرة، كويس كده؟ الاولاني هياخد ثواب والتاني مش هياخد ذنب، معنى كده؟ بس ممكن يبقى ايه؟ لو نا عنده ندم لله ياخد ثواب. اول سلمة في التوبة الندم. يقول فالتوبة رجوع واقبال وانابة لا ترك المحض. الوجه العشرون أن المأمور به إذا فاتت الحياة المطلوبة للعبد، وهي التي قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وقال في حق الكفار أموات غير أحياء. وقال إنك لا تسمع الموتى. يعني كلام الحياة المطلوبة حياة القلب. الكفار موصوفين بالموت، وأما المنهي عنه اللي هو عايز يقول الإيمان هو المأمور به، أما المنهي عنه فإذا ولد فغايته أن يولد المرض، وحياة مع السقم خير من موت. فالمنهي عنه زي الشرك، إذا ولد يوجب الموت. ومن هنا كان هو من كان إيه ميتا فأحيانا. الكفار دول إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ أنهم أشركوا بالله والعياذ بالله. فإن قيل ومن المنهي ما يوجبه، ومن المنهي ما يوجب، والمنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك، قيل الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة، فلما فقد حصل الهلاك. لكن ربنا سبحانه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني ذكرها بصيغة الإيه؟ الترك. هو ملازم لفعل التوحيد، لكن ما وما فيش أصلا احتمال إن واحد ما يكونش مشرك وما يكونش موحد. كل من ترك التوحيد فهو ايه؟ مشرك، عبد الشيطان، عبد الهوى، يعني ملحد. يقول لك ملحد مشرك، ده ما يقولش فيه ربنا اصلا. هو مشرك، عبد هواه الذي دعاه الى ايه؟ الى الكفر بالله وانكار ولوده، عبد الشيطان الذي امره بالكفر بالله والعياذ بالله. يقول وهذا وجه، يقول فما هلك الا من عدم اتيانه بالمأمور به. غلط قطعا ويقينا تقول ما هلك إلا من عدم الإتيان بالمأمور به، لا نقول ما هلك إلا بالشرك بفعل المنهي عنه وترك المأمور به. يقول وهذا وجه 21 في المسألة، وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. لا، غير صحيح. المنهيات الشرك بالله يقتضي الشقاء الدائم والهلاك الدائم. والوجه 22 أن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. استغفر الله. والله العظيم حاجة صعبة جدا، جدل منطقي مجرد. الوجه الثالث، اصل هو ما الجمله صح صحيح. طب احنا بنتكلم على مجرد ترك المنهي عنه ولا تركه امتثالا؟ ما في صوره تانية اهي، يتركه امتثالا. ترك ده عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. لا، هو بيقول مجرد ترك المنهي عنه، بيقول مجرد تركه مجرد. ايوه صحيح، بس ما انت لو الفعل المأمور به مش امتثالا عادة مثلا ملوش ثواب، لابد ان يكون ايه؟ امتثالا. الوجه 23 ان ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته. هذا وجه دقيق يحتاج الى بيان. فنقول المنهيات شرور وتفضي الى الشرور، والمأمورات خير وتفضي الى الخير، والخير بيديه سبحانه، والشر ليس إليه. ده نص الحديث الصحيح. فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، طبعا صحيح، وإنما هو في المفعولات في المخلوقات. يسمى شرا هو مخلوق لله عز وجل، أما أنه فعله هو عز وجل، لا، فعله أنه خلق الشر، وخلق الشر ليس بشر، خلقه هو سبحانه للشر، لأنه لحكمة، ولأنه يترتب عليه من الخير أنواع عظيمة لا تحصل إلا مع تقدير وجود الشر. يقول مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد، مضاف إلى من فعل الشر، منسوب إلى العبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه، فليس بشر من هذه الجهة. لأنه نسبته إلى الله إيه؟ نسبة الشر إلى الله إزاي؟ خلقا وإيه؟ وإيجادا، وده ليس بشر من هذه الجهة. فغاية ارتكاب المنهي